طيب ندخل في الحديث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة من أبي شيبة واللفظ له صحابه بن خزيمة والترمذي. بعض الأخوة يسأل هل تحفظ التخريجات كاملة، وهي في الحقيقة تشق، لأنه مع كثرتها تختلط، مع الكثرة تختلط. ربما تراها الآن سهل، الأربعة من أبي شيبة وصحابه بن خزيمة والترمذي سهل جدا، لكن تتراكم عليك وتكثر حتى بعدها تختلط. فأنصح من بداية الأمر أن يختصر على بعضها، مثلا في هذا الحديث يحفظ قوله أخرج الأربعة، فإن إذا ثبت معك هذا خير كثير، إذا ثبت معك هذا فخير كثير. إلا أن الشخص يركز على التعليلات العلل، فإذا قال وعله الدار قطني بالإنسان، صوب الدار قطني وقفة، وعله الحفاظ، فهذه التعليلات تركز عليها تحفظها. هذا الحديث له سبب، أن قال يا رسول الله إننا نركب في البحر ويكون معنا الماء القليل، فإذا توضأنا به عطشنا، يعني يحتاجنا للشرب، فهل نتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فبين لهم أنه يصلح للطهارة. وقوله هو الطهور، هم سألوا على الوضوء به وأجابهم بهذا اللفظ هو الطهور ماء، يدل على أن كلمة طهور تطلق على ما كان طاهرا مطهرا، كلمة طهور تطلق على ما كان طاهرا ومطهرا. وقول الحل ميتته، لماذا ذكر الميتة؟ هم سألوا على الوضوء، ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ، فلماذا ذكر أيضا الميتة؟ الحل ميتته. نعم، من يذكر؟ نعم عندك؟ لا لا أنا أسأل هذا، تفضل عندك. يعني فائدة أخرى ذكرت يعني تتميما للفائدة، سألوا عن البحث فذكر لهم فائدته. نعم، هو الطهور ماء الحل ميتته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم فائدة أخرى يحتاجونها، لأنهم يجدون الميتة طافية على البحر أثناء ركوبهم، فدلهم على أنها جائزة. نعم، فكان مناسبا عند ذكر البحر أن يذكر أيضا حكم الميتة، لا هو كونه يتنجس بعيد، يعني أنه حتى لا يظن نجاسته هو كثير جدا أكثر من هذا. إذا استفدنا من الحديث أن قوله طهور في الحديث يطلق على ما كان طاهرا مطهرا، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الوضوء، عن الوضوء، فأجابهم بأنه هو الطهور ماء. وأيضا الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا يدل على أن هذه اللفظة طهور تدل على أنه يتطهر به، كما في الآية الثانية نزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب، وقع عندنا في عندكم في النسخ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما أدري كيف بدل الآية، الآية في النسخ المكتوبة بالخط خط يدي، الآية الثانية أنزلنا من السماء ماء طهورا، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، تغير الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تغير وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بعض أصحاب أبي حنيفة قال الطهور لا يلزم أن يكون مطهرا، قد يطلق عليه طهور وليس المطهر، واحتج بعضهم لهم بقوله تعالى سقاهم ربهم شرابا طهورا، قالوا أهل الجنة ما يحتاجون إلى وضوء، فهو شراب طهور وهم لا يحتاجون إلى وضوء، هل يصلح هذا الاستدلال؟ نعم، يعني كون أهل الجنة ما يحتاجون إلى طهارة هذا شيء آخر، نحن ما نتكلم عليه، نتكلم على أن كونه طاهرا طهورا يصلح للتطهير، أما كونهم يوم القيامة لا يحتاجون هذا لا ليس فيه دلالة. النبي صلى الله عليه وسلم عفى الماء وتطهر به لغسل النجاسة، وسيأتي لهم كلام أن النجاسة تزول حتى بغير الماء هم أنفسهم.